إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا المرة السابقة نتكلم عن مواصفات الحكم الإسلامي بالإضافة لما تكلمنا عليه قبل ذلك من أركان الحكم، والأركان اللي احنا قلنا عليها اللي هي التسعة، اللي هي أركان أي حكم إسلامي شرعي، يجب أن تستحضر الآن، ويجب أن الناس يراجعوها حتى نعلم حقيقة ما نحن فيه، لأن اليوم دار خلاف، أو بعض الناس أدار خلافا، ليس هذا موعده وليس هذا وقته، لكنه أدير بقدر الله عز وجل حول مشروعية الرئاسة، وحول أنها ولاية شرعية أم ولاية ناقصة أم ماذا حدودها. وإحنا مرة السابقة تعرضنا لأهم ما ورد من اعتراضات، ونكمل اليوم إن شاء الله في مقال كبير للدكتور صلاح الصاوي. دكتور صلاح الصاوي طبعا من الناس المعروفين منذ زمن، يعني منذ ما لا يقل عن 40 عاما، يعني فمعروف من هو الدكتور صلاح الصاوي، وهو كتب مقالة طويلة حول هذه المسألة. احنا نود ان احنا نستعرض المقالة ونبين ما لها وما عليها في ضوء الدروس السياسة الشرعية اللي احنا بنأخذها، وإن كنت أعلم أن معظم الناس يعني قلما أحد يستوعب أو يراجع حتى ما نقوله، لكن هكذا ده ابتلاء. يعني قبل أن أدخل في المقالة، اليوم بالأمس واليوم تدور يعني معركة كلامية كبيرة حول مقال كتبه الشيخ سلمان العودة على موقعه، والشيخ كتب أنه بيشخص الحالة اللي عليها المجتمع المسلم من ضيق بما يفعله حكامه، ومما يراه من السفاهة، ومما يراه من عدم الحكمة، ومما يراه من البعد عن إيه؟ عن الفطر السليمة. الفطر السليمة تدعو الحاكم إلى أن يكون عادلا، وإلى أن يوصل الحقوق إلى أصحابها، وبذلك قامت السماوات والأرض، وبذلك جاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما يوافق فطرة الإنسان من حب الخير والعدل، ومن كراهية الظلم، ومن كراهية الاستبداد، وعدم الركون إلى هذا. فالرجل الشيخ لمن لا يعرف طبعا الشيخ سلمان العودة، طبعا مش احنا اللي هنكتب او هنكلم ترجمة للشيخ، الشيخ اشهر من ان يترجم له، لكن هو لا يعلم عنه الا الخير، نحسبه كذلك والله حسيبه. والشيخ سلمان العودة خبير في الواقع، لقل الذي نعيشه، وخبير بأحوال الأمة، بجانب ما أتاه الله عز وجل من علم شرعي، بجانب ما هو عليه من علم شرعي. يعني الشيخ من زمن طويل، يعني من قبل غزو العراق الأول وقبلها بمدة، وهو معروف عنه مدى تضلعي ومدى اطلاعي على المؤامرات وعلى أحوال الحكام وعلى ما يجري على الأرض. فهو ليس بمحدث وليس بمن يتكلم أول مرة يتكلم، وظهر أول مرة يظهر بصورة مدافع عن الحقوق. عشان الناس النهاردة بعض الجهلة يقول أن هذا امتداد لحركة الإخوان المسلمين، وهذا شرف له، ده مش شيء يشينه. لكن الشيخ أساسا ظهر أول ما ظهر أو أكبر مرة ظهر فيها في غزو العراق الأول أيام جورج بوش الأب، فظهر الشيخ وظهر معه الشيخ صفر الحوالي، ظهر يأمران بالمعروف ونهان عن المنكر ويحذران الحكومات الإسلامية من تدنيس أراضي المسلمين والموافقة على احتلالها بزعم الدفاع عن العراق، وخصوصا أراضي المملكة وما حدث فيها. حتى اسم العملية اسمها حاجة مريم، يعني مريم العذراء، يعني هكذا سماها الأمريكان يعني. وجاءوا في هذه الغزوة، جاءوا معهم برجال دين يهود ونصارى يكرزون ويبشرون في أراضي المملكة زعما أنهم إيه؟ يعلمون الجنود. الأمريكان اللي هم يعني لا علاقة لهم بأي دين ولا ملة ولا نحلة، كانوا يعني مشتاقين جدا لممارسة شعائرهم الدينية، وكمان يمارسوها على أحسن ما يكون من هم يجيبوا رجال دين يهود ونصارى يما دخلوا المملكة. فهنا برز الشيخ صفر الحوالي والشيخ سلمان العودة يأمران بالمعروف ونهان عن المنكر، ويبين لأهل العلم اللي هم يعني لم يحالفهم الصواب، بل كان اختبار عسير لم ينجحوا فيه للأسف، يبين لأهل العلم أن التحجج ببعض الأدلة الفقهية من جواز الاستعانة بالكفار وما ذلك، هذا الكلام في غير محله، لأن العكس ده هم الكفار اللي بيستعينوا بنا. يعني إحنا هنقلب الآية ونقول إحنا اللي بنستعين بالكفار، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعين بالكفار كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم من هو، ويأتي بهم بحيث أنهم لا يلزموه ولا يفرضوا عليهم ما يريدون، عكس هذا. فبرز الشيخ والشيخ سفر، وكان جزاءهما أن هما سجنا وأفرج عنهما بعد مدة طويلة من السجن، خصوصا كان معه الدكتور صفر الحوالي. وطبعا من أهل العلم اللي ثبتوا في هذه الفتنة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا أمر معروف، يعني كان يسمي هذه الفتاوى، يسميها فتاوى دولارية، يعني فتاوى وراها الدولار، يعني دولار يعني. فالشاهد من الكلام إن هو لما قام اليوم يأمر وينهى ويحذر لم يكن بدعا من القول، ما حدش يقول إن هو متأثر، يعني موضة وخلاص، موضة إن أنت تكون ثوري، فزي ما الربيع العربي الإخوان عملوا في مصر فهو يفعل، لا هو لوحده يعمل منذ مدة طويلة جدا، ويعمل بنفس هذا الأسلوب. اللي يدخل على كتابات الدكتور سلمان من 20-25 سنة إلى يومنا هذا يجد أنها لها خط معين، فلا يستغرب أن يخرج مثل هذه المقالة اليوم يحذرهم أن الحل سوف يكون بيد الشارع وليس بأيديهم، أي أصحاب السلطة، إن لم يسارعوا بالإصلاح وإن لم يسارعوا بالعدل بين الناس. فالشاهد ان هم دي مقاله انا ادعوكم ان انتوا تقراوها، ما شاء الله هي مليئه بالحاجات اللي تستحق الوقوف عندها. والامر الثاني اتهامه ان هو من الاخوان، ده يهمنا احنا طبعا ان هو متهم ان هو من الاخوان، عشان نؤكد ما قاله رفيق حبيب قبل ذلك. للاسف نقول رفيق حبيب، ما نقولش الشيخ فلان، نقول رفيق حبيب، نؤكد ما قاله رفيق حبيب وغيرهم من ان هذه الهجمه الشرسه على الاخوان خصوصا في دول الخليج تؤكد بطلان الدعوه، انهم ايه؟ انهم اصحاب سلطان، وانهم اصحاب اموال، واصحاب اجنده خارجيه. فين الاجنده الخارجيه بقى؟ يجيبوها منين؟ اذا كان اصحاب الاجندات والكتب الخارجيه كلهم والدروس الخصوصيه هم اللي بيهاجموا الاخوان، فمنين هيجيبوا هم اجنده خارجيه ومنين هيجيبوا دولارات؟ فده دليل على انهم، على ان من يرميهم بهذا انهم تابعون لاحد او لهذه الانظمه، هذه تهمة سوف يسأل عنها أصحابها وسيطول وقوفهم بين يدي الله عز وجل. طبعا ده ليس دفاعا عن أفعال الإخوان، فهم عليهم ما على غيرهم، عندهم من قوم، عندهم ناس سفهاء يتسارعون في الكلام ولا يحسبون له حسابا ويكررون الأخطاء، وعندهم وعندهم. لكن الشاهد أن ما عندهم من مؤاخذات لا يمكن، أقول لا يمكن، لا يمكن أن تجد الجماعة تتبناها. رجعوا جميع المقالات السابقة منذ أول الثورة، المقالات المغلوطة جدا والمنافية للحس الشرعي والحس الوطني، أمثلة كثيرة يعني، والمصادمة للشرع، تجد أن أصحابها يؤكدون أنها تمثلهم شخصيا، وتجد أن الجماعة تقول أن هذا ليس خطوة، بعكس الآخرين فمجرد أصغر واحد وأحدث واحد سنا عمال يرزع ليل ونهار حيران يعني نجيب منين ونودي فين ويحدف فين، والجماعة وراء بأنه هو يمثلهم والمتحدث الرسمي باسمهم. حتى البنت اللي بتضرب بالقلم في الشارع سريعا فريرة في على الفيسبوك الإسلام يقول، لكن الإسلام ما قالش حاجة في إخوانه اللي بتسحلوا بتضربوا وتمنع حقوقهم، الإسلام ما قالش حاجة في الإسلام اللي بيسب على يد إبراهيم عيسى، على لسان إبراهيم عيسى قطع الله لسانه ومن معه، الإسلام ما قالش حاجة فيما يقول عادل حمودة، الإسلام ما قالش حاجة في أي حاجة من الحاجات دي، الإسلام ما قالش حاجة في مجموعة النسوة اللي بيسبوا الدين علانية على شاشات التلفاز، الإسلام ما قالش حاجة خالص في الحاجات دي، ولا يوجد إسلام أساسا في الموضوع ده أساسا من أصله، والإسلام ما قالش حاجة في صاحبهم اللي راح بارك له في عقد قراني، الله أعلم عقد قران ولا مش عقد قران، لأن هو ما قالش إن ده عقد قران يعني، اللي راح بارك له يعني يوم الحفلة بتاعتهم اللي هو بيقول إن بنتي أنا هخيرها عادي بإن هي تكون مسلمة تكون نصرانية تكون لا شيء، وزوجتي تقبل، نعم ما قالش زوجتي، قال يعني ما دي تقبل نعم بس ما كنتش انسان عنده امراض، ما كنتش مريض يعني عشان ما ينقلش عدوى، ده صحيح مش ده مش افتراءات، ده كلام بيقوله اساسا ما دام هي ترى كذا، ده دي حريه اساسا. فده الاسلام ما قالش فيها حاجه، لكن واحده منحطه رايحه تهاجم ناس، هنقول تهاجم ناس في بيوتها مش تهاجم ناس في مقر حزب رسمي شرعي معترف به من الدولة، رايحة تهاجمه ومصورة بالفيديو وهي تعمل حركات بإيديها معينة، حركات كل الناس شافوها على الفيديو، وزوجها راجل شريف جدا وراجل غيور جدا، لما قابلوه قال لهم أنا لم يش في المواضيع دي، أنا موريش غير الشغل بس، هي اللي بتروح الحاجات دي لكن أنا موريش الحاجات دي، فجايبين جنبه صورتها وهي في حضن واحد من الثوار يعني اثناء انفعال يعني انفعال شديد، فخدها في حضنه يعني، فدي كلها دي كلها صور على الفيديو، دي مش بحكي اسرار يعني، دي موجوده يعني. فمثل هذه تجد الصدر الحنين جدا من اخواننا السلفيين والغيره الشديده جدا على دين الله عز وجل، لكن لا يجد مثل هذا في عكاشة اللي عمال ينشر ان هو هيبدأ برنامج تديره امرأة يعني كلنا نعرفها، امرأة من امرأة من نساء الإغراء الشديدة جدا عشان تنكل بالإسلاميين. ما يعرفش الإسلام بيقول في حاجة في الحاجات دي، ما يعرفش الإسلام قال إيه في مثل باسم يوسف اللي هو لم يترك، مش شخصية، لا لم يترك شيئا مقدسا عند المسلمين إلا وتناوله بالاستهزاء، حتى الصلاة حتى طريقة الكلام، بغرض أن يضعف هيبة هؤلاء في صدور الناس. فإذا وقف الإمام على المنبر أو الواعظ يتكلم تذكر الناس إيه؟ نكت باسم يوسف، وتذكر الناس إيه؟ استهزاء باسم يوسف، فضعف عندهم هذه الشخصيات. ده الغرض أساسا. فالإسلام لم يقل شيئا في مثل هذه الأشياء، لكن في مثل هذه لما تضرب تصفى بالقلم دفاعا عن الناس اللي راح تهاجمهم، ده ليس فيه شيء. أما اللي كان معاها عشان بس ما نندفعش، فهو معلوم ان هو الشيكات اللي بتجيله من دولة البحرين رأسا من مجلة شيعية هو يكتب لها أساسا، ومعلوم كلامه الحقير في عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، فهو يقول ان الثوار هم اللي شالوه بثورة شرعية، هم اللي شالوا عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، قطع الله لسانه ومن معه. فالإسلام ما بيقولش حاجة في كل هؤلاء، لكن في هذه الإسلام فورا يقول. الشاهد ان دول لما بيلخبطوا ويقولوا كلام يعني سيطول وقوفهم بين يدي العز وجل إن لم يتوبوا منه، تجد أن الجماعة والحزب إما ساكت إما مؤيد أن فلان فعلا هو الذي المتحدث الرسمي باسم الحزب. دي كلها مش أسرار، مش فيها سر ولا أي حاجة. في مؤتمر تركيا، كان في مؤتمر معقود في تركيا في الأسبوع الماضي، طبعا لا يخش على النت يشوف الكلام ده ويشوفه بالفيديو، ده كان حضره أحزاب إسلامية وسلفية عشان الغرب يطمئن أين هو. وطبعا حاضر مؤتمر ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وممثلين عن كذا، غير السي اي اي بقى دول متخفين يعني في صورة ايه سفراء وخبراء ومش عارف ايه وكلام هذا القبيل. دي مش هتضرنا في شيء، لكن الذي نلفت اليه الأنظار هو الحديث الذي سوق له مندوبهم. تصوروا ان مندوبهم يقول ان احنا الفصيل المؤهل في مصر ان احنا نخلف او نكون البديل عن جماعة الاخوان، يعني هلم الينا، وان احنا طرحنا مبادرة التف حولها الناس، حتى ان الاسلاميين بيكفرونا ومنهم من يحضر هذا المؤتمر. يعني مش لاقي حد يبلغ عنه، يعني بيبلغ حتى عن اخوانه اللي قاعدين معاه في المؤتمر حتى. فهو ده الطرح اللي بيقدم، انهم هم البديل للشرعية وانهم هم البديل لهؤلاء. هؤلاء ان كان هو يقصد، وهو يقصد نصا طبعا جماعة الاخوان، نعم هم بشر مثل بقية البشر، عندهم من الاخطاء ما عندهم، ده شيء لا يجادل ولا يماري فيه احد، لكن أخطاؤهم محسوبة على أفرادهم وليست على منهج الجماعة البتة. أما إخواننا اللي هم منا ونحن منهم، وإحنا من جميع المسلمين طبعا، فأخطاؤهم دائما يتبناها الحزب والجماعة إما بالسكوت المريع، ونحن نصحناهم قبل ذلك، قلنا لهم بأن هذا السكوت لا يصلح، وأن هذا السكوت منافي لأبجديات الدعوة. السكوت هذا لا يأتي من ورائه خير، إنما يجب عليكم أن تنكروا وأن تتكلموا وأن تقولوا الحق ولا تخشوا في الله لومة لائم، لكن هكذا تسير الأمور. يعني طيب، دكتور صلاح الصاوي هو يرد على مقالة انتشرت، والمقالة دي أتت على مراحل. المرحلة الأولى ابتدت منذ ما يقرب من 7 أشهر أو 8 أشهر لا أذكر بالضبط، فكان مقال كتبه أخونا الشيخ الشحات عبد المنعم الشحات، وأيدته فيه كالعادة المدرسة ونشر على موقعه. المقال يعني كان أول فتح للباب، إن إيه يعني في إن الولاية الإسلامية كذا وغير الإسلامية كذا على استحياء يعني، لكن في النهاية هو يقول يعني طالما احنا وعدنا الناس لازم نوفي بالوعود والعهود و فنستمر في طريقنا هذا. احنا ردنا عن المقال، وانا قلت في وقتها ان فتح المقال في هذا الوقت هو لأمر خطير جدا، وهو ليس هذا موعده، وده مش مجال بحث علمي. في المقال ده ظهر ان هم بيقولوا ان هناك فرق او 3 فروق تميز الولاية الإسلامية التامة من غيرها. من ضمن الفروق 3 ان يكون جامعا لكل السلطات، وان لا يكون محدد المدة، وان يكون حاكما بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اي بالشرع، وما غير ذلك لا يعد ولاية إسلامية كاملة. وإحنا بينا أن في الحقيقة فيما عدا الحكم بالشرع دي لا تعتبر لا شروط ولا أركان ولا أي حاجة. واستعرض في المقال أيضا مسألة المعارضة الإسلامية، فقال أن المعارضة الجائزة فقط هي المعارضة الفردية، أما المعارضة المادية المتمثلة في جماعات أو أحزاب فهذه لا تجوز في الإيه في النظام الإسلامي. قبل ما نبدأ المناقشة بتاعت مقال الدكتور صلاح الصاوي، احنا عايزين نقول ان خلاصة ما وصلوا اليه ان النظام الشرعي الإسلامي هكذا يزعمون، وليس هذا بصحيح طبعا، ان النظام الشرعي الإسلامي هو ما كان القائم عليه سواء سميه خليفة او ملكا او حاكما زي ما تسميه، هو من يجمع السلطات 3، يعني يجمع سلطة التشريع ويجمع سلطة القضاء ويجمع مع ذلك السلطة التنفيذية، وأن هذا الحاكم مدته أبدية، وأن هذا الحاكم لا يجوز إنشاء أي معارضة جماعية أو معارضة حزبية له، بل يكون هذا مخالف للشرع. يعني جعلوا هذه 3 شروط. شرط رابع أضافوه للحكم الإسلامي أن يأتي هذا الحاكم بانتخاب ممن؟ من أهل الحل والعقد، وليس من عموم الناس، بل من أهل الحل والعقد اللي هم الخبراء المعروفون اللي هم انعقدت عليهم الأمة أو اختارتهم الأمة، هم دول اللي بيختاروا الرئيس أو الزعيم أو الخليفة أو اللي جاي. يعني احنا عايزين نقول الأشياء الأربعة دي أشياء غير صحيحة بالمرة خالص، يعني هي ألصقت لصقا بشريعتنا وتراكمت عليها عصور التحريف اللي مرت بالأمة حتى أصبحت كأنها واقعا نصدقه، ولا إيه ولا يجرؤ أحد أن يناقش فيه، زي فرية أنه يجمع كل شيء في يده وأن هذا هو الشرع الإسلامي، أو فرية أنه يختار أهل الحل والعقد وفقط وبقية الناس ما عليهم إلا أن ينساقوا لهذا الكلام. فهذه الأشياء الأربعة ليست صحيحة، إن هي شروط ولا واجبات أيضا. طبعا هي مكتوبة في الكتب، أنت لن تعلم شيء إن أنت تجيبهم الكتب، يعني كتب ملقانة يعني، لكن دي مش موجودة. أنا يهمني إن أنا أقول ما دمتم أنكم أقمتم حزبا سياسيا، وما دمتم أنكم أصحاب مشروع حتى أنكم تطرحون أنفسكم علانية وسرا أنكم البديل. وطبعا اللي بيشجعكم على كده سواء الاتحاد الأوروبي أو الأمريكان، لا أقول أنهم معاذ الله، لا أقول أن هؤلاء معناه أنهم عملاء، لا لا أقول هذا، أقول اللي بيشجع يعني بيشجعكم على كده، هؤلاء دول لا يشجعون لأن هم هيقيموا مشروع إسلامي، ده هم بيقيموا قدام منافس، بيقيموا قدام منافس عشان يضعفوا الاثنين بعض فيقعوا بس، ومجهزين الفارس اللي جاي، لكن هو مش هيأتي بك أبدا، لن يأتي بك أبدا أساسا، لكن هو بيشجع عشان يضعف الفارس اللي أمامه عشان يريدها حرب إسلامية إسلامية. بحيث إن لو تتذكروا المرة السابقة تم تجنيد كام؟ 1.5 مليون جندي من المسلمين تحت راية مش تحت راية الإسلام، تحت راية الحلفاء، لمقاتلة من؟ عساكر السلطان العثماني. هكذا عشان ما تستغربوش بس تقولوا لا لا يمكن يحصل الكلام، لا، التاريخ دائما يجب النظر إليه لكي نعتبر ولكي نتعلم. أنا أقول لو الأشياء الأربعة دي فعلا أنتم تؤمنون بها وتصدقون بها، لما لا تضعوها في برنامج الحزب؟ حطوها في برنامج الحزب، قولوا إحنا حزب نبغي إن إحنا نجيب رئيس مدى الحياة، ونجيب رئيس يختاره مجموعة من الناس، ونجيب رئيس يجمع بين السلطات كلها، فاحنا عايزين نجيب رئيس بهذه، وبما ان الظروف لا تساعد فاحنا مش هنعمل كده دلوقتي، لكن ده من ضمن عقيدتنا ومن ضمن اهدافنا الثابته. انتم لو فتحتم اي حزب من الاحزاب العالميه المشهوره، حتى الحزب الاشتراكي الحزب الشيوعي، تجد في المانيفيستو بتاعه سياسه الحزب الواحد، يعني ساعه ما يصلوا ويتمكنوا هيعملوا زي الصين، يبقى في كم حزب في البلد؟ واحد بس. طب بيقولوا نظرا للظروف احنا ماشيين مع الاحزاب وانتخابات ووا، لكن احنا في النهايه عشان نصل الى كذا، فاحنا بنقول لهم خليكم صراحة، وخصوصا ان انتوا دلوقتي يعني ظاهرين وبتعلنوا ما عندكم، والناس بيصفوكم بان انتوا بتقولوا الحق ولا تلاوعوا ومفيش لف ودوران، اعلنوا كده الناس، قولوا ان احنا عايزين رئيس مدى الحياه، وعايزين رئيس يجمع السلطات، وعايزين رئيس لا يختاروا الا حفنه قليله من الناس وبقية الشعب يصفق لهؤلاء، لكن طبعا هم لن يعلنوا هذا. فدي بس قبل قبل البداية، هنكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بقيت ملحوظة بس نقولها، ملحوظتين معلش، ملحوظتين نقولهم، إن في يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما يعني لا يخلو الأمر من الخير، في تجمعات بدأت تنشأ، تجمعات إسلامية بدأت تنشأ، منهم تجمع الشيخ حازم أبو إسماعيل، اللغة اللي هم ظهروا بها لغة يعني تحمل علامات التعقل وتحمل علامات السياسة الشرعية وتحمل علامات المسؤولية، نرجو أن هذه اللغة تستمر وتكون بهذا الأمر، وهناك تجمع آخر في طريقه أيضا للظهور إن شاء الله عز وجل، فالأمر لا يخلو من الخير. الملحوظة الثانية قبل البدء في الأمر، إن اللي بيتكلموا على ملف الشيعة وإن يعني البلاد يعني على وشك إن الشيعة يبتلعونها والتشيع هيبتلعها الصبح، لكن ما فيش خطر من الأمريكان أو الفرنسيين اللي هم بيقتلوا المسلمين في مالي بأموال، اللي هو أخواننا بيقول لك إلا الإمارات، يعني الإمارات خط أحمر، لأن دي عبارة عن معركة بين القرضاوي منه شتمهم، فهم بالتالي قلبوا على الإخوان، فالإمارات خط أحمر ونحن لا يمكن نحن نعاديها، وما ذلك الإمارات هي اللي بتمول دي، بس ده اللي في العالم، لكن في السر الإمارات وغيرهم أصحاب الأيادي السوداء وراء، ابحث عن كل مصيبة في العالم من أول جونجرانج، عارفين جونجرانج ده كان بيتمول بأموال المسلمين مش الأوروبيين الأمريكان، المسلمين بس، لا داعي نقول من اللي اعلنوا عن نفسهم الامارات. رئيس فرنسا تعمد ان هو يعلن عن بدء الغزو على مالي اللي هي المسلمين. الغريب ان مالي اللي في الشمال دول مش مسلمين وبس، ده مسلمين وعرب، يعني يجمعوا الامرين. فلم يشفع لهم اسلامهم ولم يشفع لهم اتحادهم في الدم انهم عرب، والامارات تولت تمويل الكلام ده عين عين. ايه الصوت؟ بالإضافة إلى ما بين الإمارات وما بين إيران من علاقات تجارية عدت 100 مليار، ومن رحلات أقل تقدير للرحلات سمعته، في تقديرات مبالغ فيها، أقل تقدير سمعته 32 رحلة يومية، 32 رحلة بين مكان قد حي شبرا، يعني مد أي حد قد حي شبرا، يعني حي شبرا أكبر منها، أكبر من الإمارات بكتير، يعني حي شبرا قد الخليج مثلا، أكبر أقل من حي شبرا، بينها وبين إيران ما لا يقل عن 30 رحلة طيران يوميا. مجرد بس إن حدث هنا بعض أشياء من محاولة بس إن هو يعني يوزع الأعداء، يعني يشتت بس شملهم عننا شوية، يعني يزحهم شوية عننا بس، أو يحاول يلجأ إلى أقل المحاذير أو أي حاجة من حاجات مراعاة المصالح، بصرف النظر هو مصيب أو غير مصيب، لكن اللي يغلب على ظننا أنه مصيب إن شاء الله، لكن بصرف النظر عن دقة الإصابة، قامت الدنيا ولم تقعد. ما سمعناش الدنيا دي قامت ولم تقعد في مؤتمر الدول الإسلامي الأخير اللي كان في الرياض، والمؤتمر خادم الحرمين أجلس عن يميني سلمان ولي العهد، ده كلام مش أسرار، ده كلام ده كله منشور، ما بحكيش سر العهد، وأجلس عن شمالي أحمد نجاد، وكل رئيس دولة يخش هو ضيف، يقعد تحت في الإيه زي ما بيقولوا في السبنس يعني، ويقوم الثلاثة دول يسلموا عليه، يعني دول اعتبروا من أصحاب البلد اللي هم بيستقبلوا الناس أساسا. فلما إذن هذه الثورة؟ الأهم من ذلك بس إن إخواننا نسيوا ملحوظة هم بيقولوا إن أنتوا تتحدوا مع الشيعة والشيعة دول اللي بيقتلوا إخواننا في سوريا، كأن المسلمين لا يقتلون إلا في سوريا فقط، لكن لا يقتلون بأيدي الأمريكان ولا يقتلون بأيدي الصينيين أو الروس أو الفرنسيين أو الإنجليز أو أي حد من الحاجات دي. طيب، هو الدكتور بيبدأ بيقول إن ظهرت في الساحة الدعوية جدال حول ولاية الدكتور مرسي، وعما إذا كان يحكم بولاية شرعية أم لا، فنسب إلى بعض قيادات الدعوة السلفية نفي هذه الولاية الشرعية عن مرسي. العجيب إن الدعوة السلفية وإحنا منها، رغم أنهم عايزين يطردونا منها يعني، لكن إحنا منها والله، ما مش محتاجين نجيب بطاقة ونقول إحنا منها يعني، بس مننا مش ساكنين إلا في القاهرة يعني، لكن إحنا منها إن شاء الله. فالعجيب إن دائما الدعوة السلفية يلصق بها أنهي شيء، كلمة عن كلامنا بالتفصيل، يلصق بها دائما الشيء المنافي للفطرة. دائما ابحث عن منافي للفطرة تلاقي الدعوة السلفية تقول بها. فإذا جاء الظلم وعم الظلم والطغيان والحكم غير ما أنزل الله وتبديل الشرائع وسب الأديان وتعظيم الكفار وغير ذلك وإعطائهم جوائز والزج بالمسلمين في السجون وغير ذلك، تيجي تبحث عن من يقول أن هؤلاء أولي أمر، أو عن من يقول يعني لا تحتد عليهم، أو عن من يقول أقولها لله وبالله فإنه قد فعل كذا وكذا وكذا، للأسف تجد هذا في وسط الدعوة السلفية. ده دي حقائق أساسا، ليس معنى ذلك أن كلهم هكذا، بدل نحن نقول إحنا منهم، لكن أنا بقول المفاجآت اللي إحنا بنعملها. فإذا جاء رجل هو أساسا معروف أصله وفصله، معروف أنه مسلم، ومعروف أصله أنه يحفظ القرآن، ومعروف أصله أنه هو عاهد وتعاهد على أن يحكم بشرع الله متى أمكنه ذلك. فإذا جاء مثل هذا الرجل فإني اللي ما يدروش فرصة واللي نفسوه واللي يطرحون أنفسهم بديلا عنه مين؟ السلفين. السلفين طبعا ليس السلفين جميعهم لكن أقول اللي هو الصوت العالي يعني. فدائما للأسف تجدنا حيث منافاة الفطرة أساسا، بينما الفطرة السوية أو العقل أو أقل درجات العلم تدعوك إلى أن هذا الرجل أن تعطيه فرصة وأن تكون سندا له. هذا الرجل هل متصور أنه هو يستعين بناس من الكوكب الآخر لكي ينفذ بهم؟ أنت تقول أين الشريعة؟ اديناك مهلة، أقول لك طب علم الناس، بس علمهم بس لازم تجيب الشريعة. طب وانت بتعينه أساس أنه هو علم الناس، ده أنت بتهيج عليه الناس. أي حاجة يعملها قبل للتأويل محل اجتهاد، زي يقيم علاقة مع هذا أو يفعل هذا أو يجيب هذا، لا يمكن. مفيش حاجة اسمها مدرسة إلا مدرسة الرأي الواحد بس، وده نتيجة التربية اللي احنا تربيناها أعواما مديدة، إن احنا لا نعرف إلا يا إما حق يا إما باطل. لكن كلام فيه اجتهاد وفيه المجتهد مصيب والمخطئ له أجر، المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وأن هذا يحتمل أوجها وما ذلك، لا، إحنا مدرسة الرأي الواحد. فالمدرسة دي اللي تربينا عليها عاملنا بها الرجل اللي جاء يحكم بالقرآن وبيقول أمهلوني وأعينوني، ومش بيقول أمهلوني يعني اقعدوا في المدرجات تفرجوا عليا، لا، أمهلوني يعني أعينوني اشتغلوا، انزلوا الأرض واشتغلوا. لا، ده هم فيما لا يقل عن عام طرحوا أنفسهم، ويا ليتهم أتوا بأن الرجل مثلا أصاب كفرا ترك ركنا. لا، ده عشان كلها حاجات يعني أقول إيه يعني صغار التلاميذ في السياسة يعرفون أنها أشياء الاستهلاك. عايزين يشيلوا النائب عام، مش عارف كم موظف احتل كذا وظيفة، مش عارف عملوا إيه، سووا إيه، كلام هذا قبيل. فمن أجل هذا هم يطرحون أنفسهم علانية، الأمر لم يصبح اليوم سرا، بل في المؤتمرات الدولية هم بيطرحوا أنفسهم أنه هم البديل لجماعة الإخوان المسلمين. وده طبعا يمثل نوع من البغي والعدوان على سلطة شرعية، ويمثل نوع من الجهل الذي لن يعفو الله عن صاحبه بحقائق الأمور، لأن إن زال هؤلاء إن سقطوا، كل إنسان يعرف في أحوال السياسة يعرف أن المشروع السياسي هيسقط. لا تظنوا أن المشروع السياسي هيقوم بالشيخ محمد المقصود أو بالشيخ فوز السعيد أو لا، المشروع السياسي لا يقوم إلا بعصبيات، لا يقوم إلا بجماعات، ده شيء بديهي شرعي وعقلي. ما حدش يظن أن هيجي الشيخ يروح طالع خطبة على المنبر خلاص الشعب يلتف حوله يبقى ده البديل عن الإخوة. طبعا الكلام ده ما فيش في السنن الكونية حاجة زي كده خالص. في عصبيات وجماعات تقوم بهذه الدعوة أيا كانت، هي اللي تصل إلى هذا لكي ترغم الناس، المتمرد ترغمه، ومن ليس متمرد يرى مثالا عمليا وهكذا. فده جهل حتى بالسنن الواقعية. والجهل الأكثر اللي قرأنا عليكم في المرة السابقة جهل بأحوال الأمة. دائما المسلمون يؤتون من قبل إبه أنفسهم، من قبل أنفسهم. ده اللي حدث في الحرب العالمية الأولى، وحدث في الحرب العالمية الثانية، وحدث في تفتيت الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية. أتى هذا التفتيت جميعه على أيدي المسلمين. الغرب كان بيحارب ده من أول ما أنشأت الدولة، من أول ما أنشأت الخلافة، لكن جاء التفتيت كله، والبديل اللي طرح أنفسهم بديلا جاء على أيدي من؟ على أيدي المسلمين للأسف الشديد. في حياتنا احنا ما نكررش هذا الكلام، يعني نستحي من الله عز وجل أن نذكر في التاريخ إن احنا كنا شوكة في ظهر أول تجربة إسلامية حقيقية. يعني لازم نستحي نظل إن احنا نذكر إن احنا في اجتماع معه، إن هو يعني خد بنط كبير جدا وتذكر اسمه كتير على تويتر لأنه لم النظارة وقال أنا قايم وكان ده ما ينفعش مش عارف ايه وانا قدمت بتاع. فطبعا الناس بيثنوا عليه جامد جدا ان رجل ياريتكم بيثنوا عليه ان هو قال كلمة حق عند سلطان جائر. هم ودوش فرصة ان يبقى سلطان حتى ولا اي حاجة، ده هم لم يعطوه فرصة في اي شيء، لكن ثبت نقطة، اثبت نقطة ان هو راجل بمحل من المكان. احنا نعرف اخواننا هؤلاء، نعرف ان هم لا يستطيعوا ان يستخدموا هذه اللغة مع سائق التاكسي، ده مش تحقير لسائق التاكسي، لكن احنا نعرف اخواننا هؤلاء، نعرفهم مما يقل عن 20 عاما، لا يستطيعوا ان يستخدموا هذه اللغة مع اي حد في الشارع، لكن تستخدم مع اول واحد جاي بتجربة اسلامية او تستخدم في سبيل ايه؟ في سبيل ان احنا نحتفظ بمساجدنا، وفي سبيل ان احنا نحتفظ بدعوتنا. انا اتعجب كثيرا ان سقط هذا المشروع، ان شاء الله مش هيسقط طبعا، لانه قام بدوننا اساسا، فهو ان شاء الله هيستمر، احنا بس لينا شرف الانتساب اليه. ان سقط هذا انا اتعجب ما الذي سوف يدرسونه الناس في المساجد؟ هيطلعوا على المنابر يقولوا لهم ايه؟ يعني هيقولوا لهم احنا الحمد لله كان لينا ايادي بيضاء في ان احنا جبنا كشف ب 12,000 واحد، 13,000 واحد، 13,000 واحد. طبعا دي خدعة كبرى، خدعة شرعية وخدعة واقعية، مش عايزين نطيل في الكلام والإعادة فيها، لكن لما يعتمل الإنسان من غيظ شديد على هذه الافتراءات، ان بلاش ان احنا يتسجل علينا ان احنا كنا واقفين امام اول واحد جاء بحكم اسلامي، حكم اسلامي بعد ما لا يقل عن كام؟ 200-300 سنة، حكم اسلامي بعد ان نهبت البلاد. لا تظن كلمة نهبت يعني تاخد فلوسها، لا لا، نهبت يعني البلاد جرفت ايه بقى؟ دينيا وثقافيا ووطنيا. النهاردة عيني عينك عادي خالص، النهاردة بتهاجم حماس، بل لو اكتشفوا حد في أي بيت بيحصروا ما ذلك، والناس عادي، وإخواننا الأفاضل اللي هم انتفضوا انتفاضة شديدة عشان امرأة ضربت بالألم، لأن طبعا النخوة الإسلامية تمنع من هذا، لكن إخوانهم المجاهدين اللي هم قائمين على في وجه العدو يحاصروا وينكل بهم ويفترى عليهم عادي، دي ما فيش حاجة، ما يعني إيه خلي صدرك رحب لأنه مش من السلفيين. فوصل الأمر لهذا الأمر، إخوانهم دول واقفين قصاد اليهود. النهاردة أنت تجد حرج أن أنت تدافع عن حماس في ظل الإيه؟ الهجوم ده. حماس دي واقفة قصاد اليهود، أصبح لا يساوي شيء عند الناس. فين بقى السلفيين اللي يبينوا للناس ماذا يفعل اليهود؟ لا، السلفيين أهم حاجة إيران، لأن الرئيس قال عليهم فوراه، لكن ماذا يفعل اليهود وماذا يفعلون في 1.25 مليون إنسان محاصرينهم حصار لا يمكن لأحد أن يتصوره، حتى أنهم عملوا أنفاق تحت الأرض، ففرحوا جدا أن الأنفاق دي اتغرقت مية وبدأت تتسد، وبيسقفوا للكلام ده وبيقولوا أن الكلام ده هو الصح. شفتوا إلى أي مدى العقلية الشرعية تبدلت، وفي حراسة من؟ أصحاب العقيدة، في حراسة السلفيين. ما سمعناش ان هم عملوا برنامج يقولون لا لا انتوا اتجننتوا في عقلكم ولا ايه؟ حماس دي واقفة على ثغر، يتكلم باللغة الاسلامية بقى لانه حزب اسلامي، حماس دي واقفة على ثغر بتدافع. طبعا ما داش الكلام ده، دافع عن بلاد المسلمين، بلاد المسلمين ايه اللي دافع عنها؟ مش يقول بلاد الوطنيين، بلادنا الوطنية، تقوليش بقى بلاد المسلمين، يعني مفيش، احنا كلنا حاجة واحدة. بتدافع عن بلاد المسلمين في وجه الاعداء اللي هم اعداء الدين، اعداء الدين، مش اعداء عشان اخذوا ارض بس، لا، اعداء الدين. لا، ما نقدرش نلاقي الخطاب ده الا ممن يرمونه، اللي هم بيرموا الاخوان، بل الاخوان هم اللي كان ليهم الايادي البيضاء في فلسطين ولا يزالوا يعتزون بمثل ذلك. كنا نتمنى من اخواننا السلفيين ان هم يطلعوا بيانات ويطلعوا منشورات ويطلعوا حاجات يقولوا احنا نستنكر ازاي هم رموز حماس دي تحاصر، وازاي تطارد، وازاي انتوا نسيتوا القضية، وازاي وازاي وازاي ده حق وده شرع الله عز وجل وده وده وده. لا طبعا، احنا نسمع هذا، احنا نسمع بيجروا ورا موظف حطناه في حتة عشان يصلح، الحق في إسلام هو بقوله إخواني، الحق في إسلام هنا، الحق في واحد مضيف هنا، الحق في واحد، عشان ما ادانيش أنا. فأنا قلت له طيب لا ليا ولا ليك، لا أنا ولا أنت يا نصر. طبعا في الحقيقة في النهاية هم هيشيلوا ده وده، يعني لن يبقوا هذا ولا هذا، يعني لن يبقوا هذا ولا هذا، لكن إحنا ما زلنا ماشيين كأننا لا ننظر أمامنا، كأننا لا نتعظ بما مر من قبل. يزعموا إن حماس أخذت من الإيران، من إيران أخذت منهم المال وأخذت منهم المساعدة. نحن نحاكم الناس إلى أديانهم وإلى وطنياتهم وإلى عقلهم. هتولي ناس أخذت أرضهم وانتهكت أعراضهم وحبسوا في سجن يعني ما يجيش قد الحي اللي احنا فيه ده، مليون وربع، ثم بعد ذلك نقول لهم لا يجوز لك. أما لو رحت لليهودي وتقول تعال نتفاهم ونتصالح، ينفع اليهودي لكن إيراني لا لا لا. تروح لإيران تجيب منهم أسلحة وتجيب منهم معتاد، طيب ربنا وراهم آية، ربنا سبحانه وتعالى وراهم آية، أخذوا منهم السلاح وأخذوا منهم العتاد، صحيح أعطوهم وأعنوهم، ده صحيح وده ما فيهوش منكر أساسا، لأن كل دول العالم وحركات التحريم بتعمل أشد من هذا، أشد من هذا. لكن الشاهد أن الزائر لغزة عود نفسك أن أنت لا تأخذ إلا بما تراه أو تسمعه أو تثق به. الذاهب إلى غزة اليوم يجد بقعة، أخلص وأقرب بقعة إلى شرع الله عز وجل. ده شهود العيان اللي بيفهموا، اللي راحوا هناك وتجولوا وتحركوا ولم يجد ثمة أثر لأي كلمة ترجع إلى الشيعة، لا تمجيد ولا إعلان ولا صورة ولا تلفزيون ولا أي حاجة خالص، بل وجدوا أمة بأكملها مليون وربع كلهم على قلب عقيدة واحدة، الجهاد، وعلى قلب المرابطة. الطلبة بيربطوا هناك، يروح المدرسة بعد ما يرجع من المدرسة يروح الشغل، بعد ما يرجع من الشغل يوقف على إيه؟ على نقطة معينة، بيجي الليل يجي النهار يروح مسلم ويروح راجع الشغل، يروح راجع الشغل أو المدرسة، والتاني يجي بدلا منه. دول اللي هم راحوا لإيران وقالوا إن إحنا هنحافظ على عقيدتنا وهنحافظ على ما نعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا في هذا في ظاهر أمرهم. فلما إذن أنتم لا تبينون هذه الصورة؟ لما إذن لا تبينوا للناس أنك يمكن أن أنت تخوض معهم هذه التجربة ثم تفعل مثل هؤلاء؟ إن كان هذا حاكما يتصرف في حدود السياسة الشرعية ومش لازم يحكي كل اللي هو بيشوفه يحكوا لنا، لأن مش تبقى الحرب خدعة على حاجة، يعني مش لازم يحكي كل اللي هو بيتشاف، عشان لكن يكفينا إنه في محيط السياسة الشرعية. نعم، الباقي على من؟ علينا. لكن إحنا مش عايزين نقوم بحاجة، إحنا مش عايزين ننزل للناس في الشارع نعلمها عقيدتها ونعلمها ديننا. عايزين نعمل إيه؟ نرقد ورا التلفزيون والشاشات والمداخلات والقنوات التلفزيونية، والشعب بقى يفهم ما يفهمش عنه ما فهم، أهم حاجة إن فهموا يبقى دول ناس والله كويسين، ما فهموش دول ناس إيه؟ بهايم ما يستحقوش، هكذا يقولون عن الناس. يعني إذن هو لو اتخذ قرار بأنه هو يأتي بهؤلاء، أنت عليك عبء كبير جدا كرجل داعية وشيخ ومدرسة وجماعة وحزب إسلامي، عليك أن أنت تنزل للناس وتشرح لهم وتبين لهم عقيدة أهل السنة والجماعة والمخاطر اللي تنتظرهم، وتنبه الناس، ترغبهم وتراهبهم وتعلمهم بما نزل به، مش تمنع عنهم. تقول أحسن حاجة نمنع عنهم دول، طب ما هو أي هيقابلهم. وحد منكم راح السعودية قبل كده في العمرة؟ طبعا معظم الجالسين شاف إيرانيين طبعا بالألاف، ممكنين أيهم ممكنين طبعا، بيقفوا عيني عينك ويعملوا هم عايزينه، سواء عند الكعبة سواء عند المدينة المنورة سواء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سواء عند، ولا ما حدش شافهم موجودين. يبقى إذن اللي هيخرج من مصر هيستهول هيلاقيهم، يبقى إيه يقع يغمى عليه؟ لازم أنا أعلم الناس، لازم أعلم الناس. فيوم إن مصيبة دول بكل بساطة بدون ما أخش معاهم في أبحاث مصيبة دول إن هم بيسبوا أبو بكر وعمر وبيشتموا أم المؤمنين. اللي أنت ما تقدرش أمك تتشتم حتى يعني، أنت مهما كانت أمك إن شاء الله تكون أمك دي كافرة، أنت لا ترضى من أمك تتشتم يعني. ما رضاش واحد يقول لك أمك كانت كذا ويقذفها، ما ترضاش حتى لو أمك حتى دي مش مسلمة لا ترضى هذا. فما بالك إن دي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بس أبسط شيء بكل بساطة يعني. هو أتوا من جهة قلة الأدب اللي أوصلت بهم الأمر إن هم يفتروا هذا الافتراء. يبقى إذن ده يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دعوة تنزل للناس في تجمعاتهم وفي أماكنهم وفي الأماكن اللي هم ممكن يروحوها السياح الإيرانيين، وهنا وهنا وهنا إن كان في سياح، بحيث إن أنت تذهب إلى هذا وتذهب إلى هذا وتذهب إلى هذا تعلمهم وتنبههم. هي دي الدعوة. يبقى ده أنت كده كملت المجهود بتاعه هو. لكن احنا النهاردة لما يكون ده البلد ممنوع عنها كل شيء، والقادم أشد منه، القادم أشد منه، لأن دي السنة. رجعوا فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي، ده لازم تراجعوا، وأصحابي وهم يحفرون الخندق في الأحزاب، حالهم من الجوع. مين اللي كان جعان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لا يتلوى اليوم كله مما لا يجد من طعام، لأن إحنا ما جيناش الناس بالخبز والعيش، لا إحنا جينا الناس إن إحنا ندير أمور الحياة ونحرس عقيدتهم، لكن لا نؤكلهم بأديانهم، لا نبيع دينهم مقابل إنهم يأكلوا الشم، ما ينفعش ده، ولا حتى القطط حتى نعمل معها كده، فما بالك بالإنسان اللي هو إيه كرمه الله عز وجل. الشاهد عايز أقول لكم إن النهاردة يما يغلق عليه الباب كله ويحارب من القريب وابن العم قبل البعيد. النهاردة الاتحاد الأوروبي امبارح أو أول امبارح حطوا توصية إن هم في سبيلهم لمنع المعونة، لعل هذا يكون خير، لمنع المعونة عن مصر. هم كانوا بيتدرجوا الأول، بيقولوا لازم ان يحصل توافق، دي طبعا دي فيريا ما تعرفش يعني ايه توافق، يعني توافق يعني تسيب دينك وتسيب وطنيتك وتسيب ارضك وتسيب كل حاجه وتروح له، بس توافق ان انت تاخد الناس دول تجرهم كانهم قطعان ماشيه، يقولوا رايهم فيك ان ينتخبوك، وبعد ما توصل تقول له معلش الناس دول جالهم حول، هم كان حياتهم يختاروك انت فاختاروني انا، فتفضل حضرتك احكم. فهو ده التوافق اللي هم يقصدونه، غير كده مفيش توافق اساسا. فكانوا الأول بيقولوا إلا ما حدث توافق، النهاردة لا، عيني عينك بيقولوا لعدم رضاهم بسياسة الرئيس مرسي، لعدم رضاهم مرسي. فهو ما يكون في وسط هذا الحصار، طب ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أول ما دخل أقام معاهدة اللي هو مشروع الدستور، أول دستور يوضع بينه وبين اليهود، وهم من هم، ووضع بينهم دستور يحكم العلاقة بينهم، ما فيش مشاحة في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لما دخل في صلح الحديبية دخل معه من دخل من القبائل المشركين، صح؟ من ضمنهم خزاعة، ما هم كان سبب نقض العهد، صح؟ إن قريش قامت على خزاعة، خزاعة اللي هم ما كانوش مسلمين أساسا. يبقى إذن ممكن تقيم ممكن تقيم علاقات، نعم ممكن، مع اليهود اللي هم كانوا بيسبوا وبيفعلوا و إلى آخره. اللي بيقرأ سياسة شرعية يعرف مثل هذه الأمور، حتى لما يقرأ السياسة الشرعية بالفطرة ما ينفعش ينقطع عن الدنيا كلها. فلما النهاردة أنت تيجي للجاز وتمنع الجاز عنه اللي هو المحرك الأساسي للبلد كلها، إن عن طريق مؤامرات وعصابات بتبيعه، وده واضح طبعا، ما العصابات دي بتبيعه ليه؟ عشان كل المنظومة بايظة، مفيش لا شرطة ولا حرس حدود ولا أي حاجة بيمنع العيال دول اللي هم العيال دول كان الاول بيشتغلوا بالصيد، يعني يطلع بالمركب يجيب ب 30 جنيه سمك، 50 جنيه سمك، 100 جنيه سمك، يرجع يبيعهم ويقول لك ده رزق من عند ربنا وربنا يبارك وانتهى الامر. النهارده قال لك هو ايه الصنعه دي ولا جايب همها، فبدلا رمى السمك ده في البحر يخفى السمك ويخفى اهله، وملى المركب دول 3 براميل 4 براميل حط فيهم ايه؟ جاز، يمشي بس كده في البحر 2 كيلو يلاقي السفن الكبيرة يبيع لها، بدل ما السفينة تخش قناة السويس تمول اللتر بدولار ونص او بدولار بيورو ونص، لا هو بيدوله كام؟ هو بدل ما اظن تاخدها معيش تاخدها في الميناء ب 3 يورو 5 يورو، هو اداله بيورو ونص. يورو ونص يعني كام يعني؟ ها 12 جنيه. 12 جنيه هو بيجيب لتر بنزين الجاز ده بكام؟ بجنيه وعشر ساق. ده يعني ده مين السمك ده؟ ان شاء الله يكون السمك ده بيقول بابا وماما، مش هيجيبه طبعا السمك، ايه يخفى السمك ده؟ فكل دول من تحلوا بقى اللي جايب ايه 4 5، الكبير طبعا كبير والصغير صغير، ونفس الكلام للمصانع اللي بتجيب بالاسعار الغير مدعمه والفنادق، ومش كل ده اشتغل من دول اساسا. كان دول بيقف قصادهم من زمان لما كان في جهاز شرطي وفي حرس حدود وفي النهارده جهاز الشرطه مش قادر يحرس بيت الرئيس، لكن يقدر يحرس اسم الشرطه. يحرس اسم الشرطه. فاذا النهارده في ظل الكلام ده ومباركه اخواننا لكل الكلام ده، لان اخواننا همهم ان يعمل حكومه انقاذ وطن، نقول له الحل ان انت ما ترجع للمبادره اللي احنا قلناها، حكومة إنقاذ وطني. يعني إنسان بيتكلم بما لا يعرف، يعني إنسان سمع مقالة وخلاص حكومة إنقاذ وطني، قال لك بصراحة أنا شايف إن الحل في حكومة إنقاذ وطني. دي فرية حكومة إنقاذ وطني. مين قال إن دي تنقذ الوطن؟ دي هتغرق الوطن، بس بدل ما كان هيغرق في 5 سنين هتغرقه حالا دلوقتي. يعني هتقتل الأم والجنين عشان الدكتور، العكس طبعا كان العكس، لكن هو هيضحي هيضطر يعني ان يضحي بالام والجنين عشان حياه الدكتور، ان هو يعيش الدكتور يعني. فطبعا هم نفس الكلام، اين هو حكومه الانقاذ الوطني؟ ازاي يجدوا اذا كان هم بره الحكومه مقطعين هدوم بعض من اول ايديولوجيا على الارض؟ ما فيش حتى السلام عليكم مش متفقين فيها. يعني يقول له احنا داخلين مسجد يا عم، قول صباح الخير مساء الخير ساعدناكم اي حاجه من دي، هتقعد تقول لي بقى السلام عليكم وعليكم السلام؟ ده كلام حقيقي مش بهزر، بقول نكت، ده اللي بيدور في الاحاديث اساسا. فهو يعني حتى ابتداء من التحيه الاول انتهاءا بقيت بقى اصول الدين مش متفقين فيها، لا انا بقول انقاذ البلد، اجيبهم بقى في ايه؟ في حكومه واحده، عشان كل يوم يخبطوا بعض بالكشاكيل وطبعا الصحابه تسجل طبعا، وبعدين يجي تاني يوم يقول لك انا استقلت من الحكومه لان لقيتها للاسف امروني ان انا ابيع اشحتكم وقتلكم في الشارع واحط لكم سم في الاكل وسم في الميه ومش عارف ايه، فانا استقلت. هو عارف عايز كده، ده هو تاني يوم هيستقيل على طول. يعني الانقاذ الوطني دول جابت الخراب، اللي يخش الحكومه تاني يوم هيستقيل على طول. اقول لك اول ما دخلت فوجئت بتعليمات من الدكتور مرسي ان احنا نهاجم الشعب في بيته ونقتلهم بالرصاص، فدي خطه حطها الحكومه، فانا ما اقدرش، ما يعني كرامتي ووطنيتي لا تسمح لي بهذا، ما عشان عايز ياخد بونت بس. طب ايه اللي قادر فيهم يقول لا امسك نفسي، انا يهمني المصلحه؟ مش هيتفقوا على حاجه. هيجي ده يقول له يمين يقول له لا انا مش مقتنع بالكلام ده، اكيد طبعا مش مقتنع. ايه اللي يخليهم لما يخشوا الاوضه دي يقتنعوا ببعض؟ هم بره مش مقتنعين ببعض خالص. يبقى لما يقعدوا في الاوضه دي ايه اللي هينزل في دماغاتهم يسيحهم على بعض يخليهم يحبوا بعض؟ بلاش يحبوا بعض، يأتلفوا على مصلحتهم. ده هم النهارده جميع القضايا شايفينها عكس بعض، حتى قضايا الاحتلال الاسرائيلي مش شايفين حد الناحيه دي خالص، ده هم شايفين حماس هي دي الخطر. شفتوا العجب؟ لكن من ايلات اللي متاخد مننا من مصر، من الارض المصريه، اللي هو بركات عبد الناصر والسادات واللي بعده، ده ارض مصريه، ما زال ارض مصريه لغايه النهارده، ده بتاعهم اساسا، ما حدش يتكلم. طب اللي يقول لك القتله الجنود اللي قتلوهم 16 قتلوهم، احنا ما نقولش مين يعني، احنا كان يعني هي جماعه كده مسلحه يعني الواد دقيق جدا وورع جدا، فيعني ايه بيدقق في كلام، لكن مين قتل 100,000 مصري في 67 جنود؟ ما يقدرش يتكلم طبعا، لان دول بابا شالوم وكلام من ده، يمنعوا عنه الفيزا، يجي يسافر امريكا اوروبا يقول له خليك بقى انت ايه، انت وطني، اقعد بقى جنب الايه، اقعد جنب القضايا بتاعتك، ما تروحش ولا تيجي. فيقول لك انا مش ده يا عم، يتقتل اللي يخفى بقى تعيش. تصوروا ان القضايا الرئيسيه لا يتكلم فيها احد، بل لا يستطيع أحد أن يتكلم، بل أصحابها يهاجمون. حدش يقدر النهاردة يقول خدوا بالكم في عدو صهيوني، لا ده كلام بس كده، إنشا بس كده، لكن يترتب عليه شيء. طب تعالوا نساعد إخواننا اللي هناك، نساعدهم، نساعد المحبوسين اللي في السجن إزاي، دول هيعملوا إمارة إسلامية. يبقى هم حاسين ومتربصين بحماس في الإعلام أضعاف أضعاف أضعاف لا يقارن باليهود وإسرائيل، لا يقارن أساسا، لا يقارن. وبمباركة مين؟ وبركة بعض الإسلاميين في سكوتهم عن هذا. فسكوت أنت جايب ناس في أصل القضايا مفترقين، بل إن البرادعي أساسا عقيدته المنشورة معروف، البرادعي له عقيدة في الجيش ولو عقيدة في الأمة، البرادعي مش بيهزر، ليه عقيدة في الجيش إن الجيش ده أساسا، إن البلد أساسا لازم تبقى أصحاب الحقوق ياخدوا حقوقهم، يعني النوبة تنفصل وسينة تنفصل وإيه تاني حاجة تالتة كمان تنفصل، بحيث إن دول لازم ياخدوا حقوقهم، والجيش ما يكونش جيش عقائدي موجه، يعني مش تقعد تضربه يا خالد يا ابو خالد يا عزيز بكره خش تل ابيب، خلاص بقى شيل الاغاني دي تل ابيب وبتاع، سيبك عن دي نقتل اسلاميين ماشي نعمل حاجه، شيل الاغاني دي حتى من عند الامن المركزي. ده كلامه، دي عقيدته اساسا، ان لازم عقيده الجيش تتغير، ولازم وضع البلد يتعدل واسم البلد. الا تعلمون ان اصل الخلاف في اسم البلد، في هويه البلد؟ مصر دوله اسلاميه تنتمي للمحيط العربي، دي أساسا دي اعتراض عمرو موسى وبرادعي مسجلين اعتراض رسمي، لا لازم يقول مصر دولة شرق أوسطية. فالشاهد إذا كنا إحنا في أصل القضايا اللي إحنا بنعتبرها بديهية مش متفقون، هم مش متفقون، هل يتصور إن دول يعملوا حكومة وتسمى حكومة إنقاذ وطني؟ هل يتصور هذا؟ ده تضيع للوقت بس، ده تضيع للوقت. و يعني عايز اقول ايه، فلسفة في غير محلها. عندنا مثال اخير هقوله واختم بيه الكلام، قلت لكم من قبل، النهاردة بيحكم بريطانيا ائتلاف صح، مكون من مين؟ من المحافظين والاحرار، حزب المحافظين وحزب الاحرار، وخرلوا ايه العمال يقعد في المعارضة. النهاردة الائتلاف ده مقدم على حاجتين اتنين، مقدم عن هو السنة الجاية هيعمل استفتاء على استقلال اسكتلندا، يعني تلت البلد هتستقل، يعني استفتاء تستقل ام لا، وبعدها اظن بسنتين هيعملوا استفتاء على انسحاب بريطانيا من معاهدة الايه، لا مش من شنجن، ما دخلتش شنجن اساسا، من معاهدة الاتحاد الاوروبي اللي هي السوق الاوروبية، الشنجن دي اللي هي لا ما دخلتش هي الشنجن اللي هي السوق الأوروبية نفسها، يعني تنسحب من ايه، من الدفاع والامن، الامن ده بالذات، من الدفاع والامن والاقتصاد. طبعا انسحابها من البتاع ده بالنسبه لهم، بالنسبه للاوروبيين والامريكان، دي كارثه، كارثه من الكوارث. واستقلال تلت البلد طبعا دي مش محتاجه نقول ان هي كارثه صح، ومع ذلك لم يجرؤ احد، وأحد دي يعني نكرة في سياق النفي، لم يجرؤ أحد أن يقول بصراحة لازم نعمل حكومة توافق، خصوصا أن أكبر الأحزاب قاعد بره، اللي هو العمال قاعدين بره مش في الحكومة، يعني دي تعتبر حكومة إيه؟ أقلية، ده يدوبك يعني بالرأفة، لجان الرأفة نطوا خدوا الإيه الأغلبية، يعني إيه وزائد واحد كده، ده الائتلاف عمل كده، الائتلاف اللي هناك، والكبار بره الحكومة مالوش، لا ما ينفعش، دي قضايا مصيرية ما ينفعش تقارن مصيرك. يبقى إذن كأني بقى احنا هنصير على سنة، كل ما يجي عند مشكلة يقولك فك الحكومة يا عم، وكمان مرة يقولك فك الرئاسة كمان، واخد بالك، لكن اخواننا بيقولك لا احنا موافقين مفيش انتخابات رئاسة مبكرة. نشكركم طبعا على يعني على الفطنة العظيمة وعلى ما نامنتم به على اول تجربة اسلامية، يعني ف ما جرؤ أحد في بريطانيا أنه يقول لهم الصح أن دي قضايا مصيرية، فالصح أن أنتوا تفكوا الحكومة دي ونعمل حكومة ائتلاف، خصوصا أن أكبر الأحزاب برا الحكومة، وده شيء لا يصح، لكن لم يجرؤ أحد. نفس الكلام حدث في كندا في استقلال إقليم كيباك، عادي خالص الحكومة اللي موجودة هي بتعمل استفتاء، هي بدون استفتاء، رغم ان هي مش موافقه معارضه، هي اللي تدير الاستفتاء برضه، او موافقه برضه هي اللي تدير الاستفتاء، لان هي دي الحكومه اللي اختارها الشعب عشان تقوم بهذا. لكن احنا عايزين يعلمونا بدعه ان كل ما يحصل ازمه في اي حته، بس عشان احنا الاسلاميين اللي موجودين، لكن بعد كده مش هتقال الكلام ده، كل ما يحصل ازمه نقول حكومه ائتلاف وحكومه وفاق. ائتلاف حول ايه وفاق حول ايه؟ ما ادري، ما اعرفش ائتلاف حول ايه وفاق حول ايه. فده كلام احنا بس بنردده، اتمنى ان احنا بنردده بس، ما وروش ولا حاجه، بنردده لكن لا نعلم خطورته، ان ده بيعزز مواقع الاخرين، بيعزز مواقع الاخرين. الادهى من ذلك الى ان كان احنا حقيقتنا لما نقرب من هؤلاء من جبهه الانقاذ، يزعمون نجاة الانقاذ يعني، ان احنا هم يقربوا برضه، لكن احنا قلنا دايما المسلمين يطلعوا في الفيلم بدور ايه؟ بدور اللي بيضحك عليه. اي تقارب تلاقيه هزيمه لنا. التقارب بين السنه والشيعه احنا بنفهم معناه ان السنه هي اللي تقرب للشيعه، لكن الشيعه ما يتنازلوش عن اي حاجه. تقارب بين المسلمين والنصارى تلاقي المسلمين هم اللي قربوا وداسوا على عقائد عندهم، ما تقولش بقى كافر ومش كافر ومش عارف ايه كام من ده، مش عايزين الحاجات اللي تنفر الناس. نفس الكلام، تقارب بينهم بين الجبهه هم اللي قربوا، لكن جه واقفه مكانها، حركتش مكانها خالص، بل قالوا ان اللي بيدير الحوار نيابه عنا دول، وانت ساكت مبسوط. لدرجه ان عمرو موسى قال لهم، ده كلام مش سر، انا ما بزعش اسرار، قال لهم ها هو الموضوع ده زي اللي عملتوه مع شيخ لازر، ضحكتوا عليه لما زعوا في البتاع ان احنا ضحكنا على شيخ لازر وكلفتناه في الماده الدستوريه، حط لهم ماده هنا وماده، قال لهم ده زي ده يعني، جايين تكلفتونا زي ما عملتوا في الثاني ولا ايه؟ فصريحه كده وش يعني. فالتقارب بيننا وبينهم ان احنا ندوس على اللي عندنا. ايه اللي كان عندنا؟ كنا بنقول للناس لا ده احنا الحزب اللي كده دوري، وان احنا مش بتوع كده، وكنا بنقول للناس ان احنا اهم ما يميز حزبنا ايه؟ حراسه العقيده، صح؟ وان احنا اهم حاجه تميزنا الشرع، لا ده حرام ما يجوز، ده حلال يجوز، ما فيش مشاكل في ده. لا ما فيش النهارده، الخطاب ده اختفى خالص، ما فيش كلام على قضايا اسلاميه ولا مرجعيه الشريعه، حتى ان الماده الثانيه كده بالطريقه دي احنا مش راضيين بيها، خلاص الكلام ده اختفى. اذا كنا احنا اللي بنتبنى ان احنا نعمل لجنه عشان تصيغ لصياغه المواد المختلف عليها في الدستور اللي احنا حطيناه بنفسنا، جايين نجيب لجنه عشان نقول لهم طب تعالوا نعمل لجنه تعدل المواد الدستوريه اللي احنا صدعنا دماغات الناس، وللاسف أوقدنا المعركة دي في غير محلها، ما كانش محلها ولا وقتها خالص المادة الثانية من الأصل يعني، بس للأسف هم ركبوا دماغهم إخواننا ربنا يسامحهم، لكن موعدها ولا كان مكانها بعد ما حطيناها وعملنا وعملنا وعملنا، مفيش مشاكل. أنت إيه اللي مزعلك؟ نعمل لجنة واللجنة دي تقترح تعديلات في الدستور، كأننا مش عارفين إن هم عايزين يعدلوا إيه المادة الثانية، كأننا مش عارفين، مش واخدين بالنا إحنا من الكلام ده، عشان الناس سياسيين ناس محنكين سياسيا، هنبلعهم في بطننا. طب احنا هم دخلوا هم عملوا ايه؟ ارتباك معهم، مش عارفين نهضمهم، فيضطروا ان هم يطلعوهم اساسا، بس بعد ما يموتوا اساسا. فالمهم ان الناس بتظن ان احنا بنتقرب او بنقرب، لا في الحقيقه احنا بنتقرب، بنتنازل عن ثوابتنا او عن اللي احنا كنا بنقوله للناس ان احنا دغري، وان احنا يعني كلمتنا واحده، وان احنا قضايانا مش قضايا السياسيين، لا احنا قضايانا الشريعه والحلال والحرام وما الى ذلك، وقضايانا قضايا ان الربا لا يجوز، والربا كبير من الكبائر. فاذا باخواننا النهارده يقول لك لا المرجع ان احنا نرجع الكلام ده لهيئه كبار العلماء، عشان هيئه كبار العلماء هي اللي متبنيه طبعا فتوى البنوك طبعا، هم هيغيروا جلدهم يعني، هيجيبوا جلد منين يعني؟ هم يعني هم اتولدوا يعني هيئه كبار العلماء، او مالك بيخ على هيئه كبار العلماء اتولدوا كلهم يعني ناس سلفيين؟ لا طبعا، معروف هم مين وما زالوا موجودين في معظمهم، ومعلومه فتاويهم. فانت اما تحلني عليهم يبقى انت استفدت ايه؟ طب خد بالك ده صوت معك في المسألة دي العلمانيين والنصارى، صوتوا في الكلام ده مؤيدين لحالة الموضوع لهيئة كبار العلماء. يبقى حتى دي تديك إشارة ان انت ماشي غلط، يعني ماشي سياسيا غلط، حتى سياسيا يعني شرعيا، سياسيا يعني خلاف الشرع، لكن مفيش. فالشاهد بس احنا عايزين نقول ان يصعب علينا جدا ويصعب على كل مسلم ان هو يكتب اسمه او يشار اليه انه كان شريك في تعطيل او في اسقاط اول مشروع اسلامي، او يشار اليه انه كان شوكة تقلق، او الرئيس اسلامي منتخب يسعى. والى الان نحن لم نرى منه ما يكذبه. الناس لم تقرأ شرع ولم تقرأ سياسة شرعية ولم تقرأ في احوال الامم، انما هو اصوات فقط. ويصعب علينا ان احنا يكتب علينا ان احنا كنا موضع قلق له. هل تعلمون هذا؟ هل تعلمون يعني اعتبروا هذا سرا، اعتبروا هذا جارا، هل تعلموا ان هذا هو الشيء الوحيد اللي يقلق الرئيس؟ المعارضة الإسلامية، هو لا يخاف من الآخرين تماما، لا واقعيا ولا حقيقة، لأنه يعرف حجمه، لكن هو يخاف من إخوانه اللي هم كانوا إخوانه بالأمس فانقلبوا عليه اليوم. لما لم نرى سببا لا شرعيا ولا واقعيا؟ فإحنا عايزين بس نتجنب إن إحنا نطلع في الصورة دي. فكل إنسان لازم يكون حسيب نفسه ويراجع نفسه إن تطلقت له صورة أو يذكر اسمه في هذا السجل، طبعا صورة عند الله عز وجل أو سجل عند الله عز وجل، أنه ساهم في تعطيل أو إرباك أو إصابته بقلق أو إلى آخر الكلام. يا رجل ده أنت حتى درست في السياسة الشرعية أن الأمراء الظلمة اللي كانوا بيصدعوا دماغنا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كان يقولون، الأحاديث تقول، فالأحاديث تقول أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. ما فيش قد ما عليكم، لم يذكر بإحسان، لم يدع له، حتى الدعاء النهاردة يكاد لا يسمع. ليه؟ لأن لو تسمع ده مخالف لمبادئ الحزب، إذا كنا احنا بنعارضه ندعي له ما ينفعش، بنعارضه نقول ربنا يوفقه، يعني ربنا يوفقه في ايه؟ ما ينفعش. فانقلب الأمر لجهل بالواقع وجهل بالشرع. فأنا بس نصيحتي لكم ان انتوا كل واحد يراجع نفسه ويراجع احواله ويراجع حركاته، ان هو ينسب او يخرج او تلتقط له هذه الصورة او يذكر في هذا السجل في من عطلوا التجربة الاسلامية الاولى او كانوا مصدر قلق لاول رئيس منتخب لم يرى منه شرا ولم يعرف عنه شر، لا قبل ولا اثناء. بعد ده بقى القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن، نتكلم على ما كان وما حدث الآن. بس أقول قولي هذا مستمع.